أيها الإخوة، حديثنا إن شاء الله تعالى عن بشائر عظيمة وكريمة جليلة لأولياء الله المتقين، الله يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. ثم من لديه سؤال سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن بعض أمور الغيب وبشرى المؤمن عندما يوافي ربه عند الموت، وبشرى المؤمن عندما يلقى ربه بعد الموت. والذي لديه سؤال لأن تكلمنا عن الحج والعمرة والإحرام وأداب الزيارة مرات عديدة حتى خشينا من الملالة، فمن لديه سؤال لا مانع بعد الانتهاء إن شاء الله من الكلمة يعرض سؤاله بورقة. أيها الإخوة، يبشر الله جل وعلا عباده المؤمنين حتى ولو لم يخلو المسلم من تقصير وخطأ. هذا لا يعني تقصيره وخطأه في بعض الشيء الذي لا يوجب الخروج من الملة، صلى الله العفو والعافية، هذا حري أن يتجاوز الله ويعفو، والبشائر موجهة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لأولياء الله المتقين، مثل قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا يا إخوان عند الموت، عندما ينزل ملك الموت لقبض الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله أكبر، أسأل الله الكريم من فضله، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما وراءكم، لأن أمامكم نعيم لا يشبهه نعيم، وعطايا جسام لا يشبهها عطايا، وكرامات لا تحصر ولا تحد ولا تعد، فلا تحزنوا على شيء من الدنيا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة قبل أن تخرج الروح يا إخوان، قبل خروج الروح يسمعها بأذنه ويرى الملائكة الذين نزلوا ملك الموت ومن معه، يراهم رؤية العيان، ولكن تلك الساعة تحجب عنه أمور الدنيا، حتى الحاضرين قد لا يراهم ولا يسمعهم، قد يكون الأب والأم والزوجة والأبناء من حواليه لكن قد لا يراهم إذا جاءت هذه الساعة، لأنه يكشف الغطاء ويصبح المحتضر عند الموت يرى ما هو قادم إليه وما هو فيه من الحالة الجديدة في حالة الاحتضار، فلذلك تغطى عنه حيث لا يرى ولا يسمع ولا يدرك من حوله، لكن يحضر تماما لما سيقدم إليه من بشائر إن كان من أولياء الله المتقين، ويرى الملائكة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولا تنسى استقام حتى تحرص على نفسك بارك الله فيك على الاستقامة في صلاتك في مواقيتها مع الجماعة بطمأنينة بطهارتها الواجبة، وتحرص على زكاة مالك تخرجها بنفس طيبة وتعطيها مستحقها، وتحرص على صومك وحجك وعلى بر والديك وعلى صلة ذوي رحمك وحسن الجوار والإحسان للمسلمين، وتبذل ما تستطيع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، كل مجال خير تستطيع أن تفعله اجتهد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ويعنى بالملائكة هنا ملك الموت ومن معه، لأن معه ملائكة، ملك الموت يلقي الموت والموت يقبض بإذن الله، فإذا قبضت الروح وكان المقبوض مؤمن جعلت في حنوط من حنوط الجنة. ثم لم يزل الملائكة تكريما لها يأخذها هذا ثم يأخذها الآخر منه تكريما لها واستبشارا من الملائكة بهذه الروح الطيبة، نسأل الله كني فضله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا إخوان، هذه البشائر والروح لم تقبض بعد، لا زالت الروح في الجسم، لكن قدمت لها البشائر عند وقت القبض. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نسأل الله الكريم فضله. والآية الأخرى يقول سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال جل وعلا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كل هذه بشائر عند ما تنزل الملائكة لقبض الروح، نسأل الله كريم فضله. وقال جل وعلا: والناشطات نشطا. الناشطات قال بعض المفسرين أنها الملائكة تنشط روح المؤمن كالعقال، يؤخذ من طرفه ثم يسحب قليلا ثم تنطلق، ينطلق الجمل أو شبهه، فيعني ما هي إلا كعقدة يسيرة ثم تنطلق، مثل النشط معروف، هذا معروف نشط العقال. والناشطات نشطا، فإذا قبضت الروح جعلت في حنوط من حنوط الجنة، والحنوط الطيب الرفيع جدا. ثم ترفع الروح إلى السماوات، ولا تزال من سماء إلى سماء ومن سماء إلى سماء، حتى يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. وكل ملائكة يقولون كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث في السنن لا بأس في سنده، تقول الملائكة: ما هذه الرائحة؟ فيها الحنوط، حنطت بحنوط من حنوط الجنة، فهذه الرائحة تصاعدت في ملكوت السماوات. فتقول الملائكة: ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان. فيستبشرون بها ويذكرونها بخير ويهنئونها بالخير. ثم تشيع الروح ملائكة السماء الأولى إلى الثانية، ثم من الثانية إلى الثالثة، كما صار في السماء الأولى من التشيع والرائحة الطيبة، حتى تصعد فوق الملائكة فوق السماء السابعة. فيقول الرب جل وعلا: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، أعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. كل هذه والميت غسل، كل هذا والميت غسل. فإذا غسل الميت جاء في بعض الآثار أن الروح تكون بين الكفن والجسم، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن جنازة المؤمن إذا ذهب بها إلى القبر قالت قدموني قدموني قدموني قدموني، الله أكبر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها فإنه إما خير تقدمونها إليه وإما شر فضعونه عن أعناقكم، الله أكبر. فإذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه ثبت في الحديث الصحيح أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. لماذا؟ لأن الروح تعود إلى الجسم، هي صاحبته وهو محمول على النعش لكن لم تدخل دخول كلي، ولذلك نطق الجنازة قدموني قدموني، وجنازة الكافر تقول يا ويلها أين تذهبون بها. هذا يدل على أن هناك صلة بين الجسم والروح، لكن هناك اتصال بالقبر أكثر من هذا الاتصال. فإذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، جاء الحديث أنها تعاد إليه روحه لكنه عود برزخي لا نستطيع أن نكيفه، الله أعلم الكيفية، الله أعلم. ثم يأتيه ملك القبر وهما منكر ونكير كما في الأحاديث الصحيحة، وهما ملكان عظيمان شديدان على الكافر ولكنهم رفيقان رحمان بالمؤمن، لأن البشائر التي زفت إليه قبل أن تخرج الروح لن تتخلى عنه، ألا تخافوا ولا تحزن. فإذا ذهب المشيعون للجنازة رجعوا وهو يسمع قرع نعال، بينما هو على هذه الحال وإذا بملكي القبر يخرجان عليه يدخلان عليه فيجلسان عند رأسه منكر ونكير ويبادرانه بالسؤال من ربك، فيقول ربي الله، وما يدريك؟ قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. وما يدريك؟ قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيقولان له ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى من عند ربنا فآمنا وصدقنا. فيقولان له على الحق عشت وعليه مت وعليه ستبعث إن شاء الله تعالى، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، يعني عندنا خبر في الكتب المحفوظة لك في سجلاتك وصحائفك أنك مؤمن، لكن هذا السؤال من تكميل المراد الشرعي الذي أراده الله بعباده. وبينما هو على الحال وإذا بطالع يطلع عليه في القبر، هؤلاء هذان الملكان انصرفا بعد السؤال انصرفا، طلع عليه طالع عليه من جمال المطلع والنور والبشاشة والرائحة الطيبة بوصف ما رآه في الحياة الدنيا، فيسلم عليه هذا الطالب ويقول له: السلام عليك يا ولي الله. وترى ولي الله، إذا قيل ولي الله تراها المؤمن مطلقا، ما هو ولي الله يحدد عند الأولياء الذين يتزعم بعض الناس أنهم الأولياء فلان وفلان وفلان حتى يزجهم الشيطان عليهم ويصرفون لهم شيء من العبادة. من كان تقيا فهو لله وليا، وإن كانوا يختلفون في الولاية والتقوى والإيمان يختلفون يتفاضلون، فيقول: السلام عليك يا ولي الله، فيقول: وعليك السلام ورحمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال: أما تعرفني؟ قال: والله ما أعرفك إلا أن وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال: أنا عملك الصالح، لا إله إلا الله، أنا عملك الصالح. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. هذا الذي بقي معك الآن، هذا الذي بقي معك، فلا يكون اليوم أرخص شيء عندك، انتبه. حين يرجع الأولاد وتتزوج المرأة ويقتسم المال وتنسى كما نسي غيرك، لعلك بارك الله فيك لا تنسى الصديق الذي يغليك ويقدرك وينظر إليك في وقتك العسير الشديد. هذا فيقول: أنا عملك الصالح، فستجدني من الأخلة لك اليوم خير خليل. وبينما هو على هذه الحال، وإذا بالقبر يفسح مد البصر، ولا نقول كيف، كلمة كيف في قدرة رب العالمين عار في حق المسلم الذي يعرف الله أن يقول كيف. قدرة الباري جل وعلا، هل في شيء يعني يعجزه سبحانه وتعالى؟ نقول: نعم، القبر كما نشاهد بأنفسنا ونحفره بأيدينا، ولكن الله جل وعلا قادر على أن يجعله للمؤمن مد البصر، وبدون أن نتكلف كيف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيفسح له القبر مد البصر، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من سرورها وطيبها وخيرها ونعيمها، ثم لا تزال الروح تتنقل بين نعيم الجنة وبين الجسم ونعيم الجنة نعيم القبر، ينال الروح والجسم نعيم القبر على القول الصحيح، ينال الجسم والروح، كما أن العذاب على أعداء الله ينال الجسم والروح، هذا القول الصحيح. فإذا ارتاح واطمأن، والأنس الذي هو فيه في القبر لا يعدله نعيم الدنيا مهما كان، نعيم القبر بالنسبة للمؤمن أرفع والله من نعيم الدنيا الذي كان عليه. أما قال الله تعالى لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعرفون ما هم عليه أعداء الله. دلت الآية مفهومها على أن الموت خير للمؤمن. وقال جل وعلا: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فالموت خير للمؤمن من جهة التنعم والسرور على كيفياتنا الله يعلمها. وفيه يعني بعض التوضيح الذي يطمئن القلب ويقنعه يعني من باب من هذا الباب. الآن حالة الإنسان يا أخوان حالات انتقالية، حالاتنا في هذه الدنيا انتقالية، ننتقل من دار إلى دار، من طور إلى طور. كنا بالأصلاب فانتقلنا إلى الأرحام، كنا بالأرحام فانتقلنا إلى الدنيا، انتقلنا للدنيا وسننتقل للبرزخ اللي هو القبر، وبعد النقل للبرزخ النقل للقيامة، وبعد النقل للقيامة الحساب، الموازين، الدواوين، سطاير الصحف اليماني والشمائل، وضع الصراط على متن جهنم، فيمشي الناس عليه لابد قطعا، ما في أحد يغفل أو يترك أو يقال مع جانب آخر، لابد. كما قال الرب تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، والورود على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ثم بعد ذلك دار القرار، إما في الجنة أو في النار. لكن لو أن الإنسان لما كان في الرحم بلغ 9 شهور أو 9 شهور وأيام في الرحم، لو أنك أعطيت عقلك اليوم اللي أنت فيه الآن، الله قادر يعطيك عقلك اليوم تماما وأنت في الرحم، لو قدر، والله على كل شيء قدير، أن الله يركب عقلك الآن فيك وأنت في الرحم، ثم أتاك آت وأنت في الرحم فقال: اسمك فلان، واسم أبيك فلان، واسم أمك فلانة، وستظهر من هذا المكان إلى مكان جديد. أنت قلنا أنك أعطيت عقل تدرك، وهذا المكان الجديد فيه جبال وهضاب وأودية وأشجار ونخيل وأراضي ومدن وقرى وخطوط زفلتة وسيارات وطيارات وشمس وقمر وسماء ونجوم وليل ونهار، الشيء اللي فيها الآن. أما تقول كيف؟ لأن شيء لم تره ولم يمر بك، من عن يمينك القلب، من عن يمينك الأمعاء، من يمينك الكبد والرئة، فأنت في هذه الطبقات ما أدركت من هذا شيء، فحدثت بهذا الحديث. ما أمامك إلا أن تقول الله على كل شيء قدير، لأنك لم تدرك هذا ولم تفهم. ما أمامك شيء إلا أن تقول الله أمر بهذا أو الله قدر هذا، قلنا لك نعم، قال الله على كل شيء قدير، استسلمت. وإلا ما عندك ولا واحد بالمليون من الفكرة عما وصف لك. جيت على عالم الدنيا كما ترى الآن وشاهدته بالعيان الآن، حيث ما يحتاج يقال لك جبال وهضاب وسماء وأرض ونجوم وليل ونهار، ما يحتاج. طيب، ستلفظك الدنيا إلى عالم القبور، وستكشف لك، يكشف لك عالم القبور مثل ما كشفت لك الدنيا بعد الرحم، والله على كل شيء قدير. نعم يا إخوان، ثم ستنتهي القبور، لن تبقى لها يوم تنتهي فيه نهاية، حين تكون أضقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم نتطلع على عالم جديد، عالم الآخرة، نرى الملائكة ونرى الجن ونرى الجنة حين تزلف للمتقين، ونرى النار حين تبرز للغاوين، وكل شيء أمامك بالعيان. وقفوهم إنهم مسؤولون. فالشاهد إخواني من هذا كله، نريد يعني أن المؤمن يجتهد دائما وأبدا في طلب المزيد من الثبات والإيمان، لأن الله إذا ثبت العبد في الدنيا على القول الثابت ثبته عند الموت وفي الدار الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا يا إخوان، فإذا لأن الموضوع بحثناه من أطراف احتاج الوقت يطول تفصيلا أكثر، فلكن نريد بعد ذلك حين ينفخ في الصور فإذا نفخ في الصور وقامت الخلائق لرب العالمين يوم القيامة قدر 50,000 سنة، 50,000 سنة. جاء الحديث كما في المسند وغيره أنه يخفف على المؤمن حتى يكون كركعتين أو كصلاة مكتوبة، وأما الكافر فهو عسير غير يسير على أعداء الله. ثم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: يا رسول الله، هل على المؤمنين حساب، أو كلمة نحوها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرض عمله عليه. حساب المؤمن الذي أراد الله بخير ما يناقش مناقشة يعني حادة شديدة، لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرض عمله عليه، ولكن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، لكن تعرض عماله عليه عرضة: عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، نعم نعم نعم، غفر لك، وهذه حسناتك، عرضت عليه عرض يسير، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم ينادي المنادي على رؤوس الأشهاد: أين فلان ابن فلان؟ قال: ها أنا ذا، سعد سعادة لا شقى بعدها. أين فلان ابن فلان؟ ها أنا ذا، شقي شقى ولا سعادة بعدها. ومن بعدها وضع الصحف الأيمان والشمائل: يا ولي الله فلان، خذ كتابك باليمين. فأخذه باليمين مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من العزيز الرحيم لفلان من فلان أو فلان بنت فلان، أدخلوه أو أدخلوها جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما المجرم فكتاب إلى الجحيم والعذاب الأليم، يقال: أمدد يدك فيمد اليمين، فيقال: الشمال يا عدو الله، فيمد الشمال، قال: خلف ظهرك يا عدو الله، من تلقاء الدبر، استهانة له وعقوبة له بأفعاله الذميمة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ولذلك لا قرأ الكتاب وإذا فيه لجهنم له ما يقرأ، يقرأ: وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما يقرأ له، هو يقرأه بإذن الله، الله قادر، حتى لا يتظلم أو يقول كذا زيادة نقص. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد ذلك الموازين: من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وبعد ذلك الصراط، هذه المواطن الأربعة التي لا يعرف فيها أحد أحد، أربعة لا يعرف أحد أحد، وما سوى هذه المواطن الأربعة يعرف بعضهم بعضا، لكن لا ينفع أحد أحدا ولا يعرج أحد أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: هل يعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال: أما في أربعة مواطن فلا يعرف أحد أحدا، وما عداها فإنهم يتعارفون، أو كما جاء في الحديث. المواطن الأربعة عدها الرسول صلى الله عليه وسلم: عند الميزان، وعند الصراط، وعند النداء، وعند مد الصحف في الأيمان والشمائل. هذه المواطن الأربعة أصعب مواقف القيامة، هالأربعة. ولكن المؤمن الذي بشر عند خروج روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف عليه، تمر عليه هذه الأمور ولكن لا خوف عليه ولا عنده انزعاج. ثم يوقف الناس عند الصراط، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر، والجسر الصراط، فيجتمع الناس في هذا المكان. ثم المؤمنون، الله يجعلنا وياكم منهم من كرمه، يعطون أيماء أنوارا صادقة ثابتة مستقرة، والمنافقون يعطون أنوارا كاذبة تناسب إيمانهم الكاذب، والكافر المحض لا يعطى نورا من الأصل ثم يقال جوزوا على الصراط، فيجوزون على الصراط لابد. وإن منكم إلا واردها، أي على الصراط، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. المؤمنون على أحوال شتى، أوائلهم كلمح البصر، حتى أن بعضهم يقول يا فلان وين النار اللي بيمر فيها، قال مررنا فيها ولله الحمد انتهينا، من سرعة العبور ما شعر بشيء. هذه بالملايين لا يعلمهم إلا الله، ثم يعقبهم كلمح كالبرق الخاطف، ثم يعقبهم كالطير، ثم يعقبهم كالخيل العادية، ثم يعقبهم كالساعي كالماشي، حتى آخرهم من يحبو حبوا على الصراط. والنار تنهش من جوانبه، له أعمال وفي خير أوجب أن لا يسقط في النار، وله موبقات أوقفته عن السير الحقيقي والنهاية من النار، فبقي محبوس على الصراط سيره قليل حتى انتهى. فلما انتهى قال إلهي لا تعدني إليها بعد إذا رأيتني إياها، بعد إذا خرجتني منها. فالرب جل وعلا من باب التعجب مع عبده، ثبت الحديث الصحيح، قال يا عبدي، يكلمه ربه، إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال لا وعزتك، إن لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة. ما أخرجه الله من النار إلا سيدخله الجنة، لكن من باب التعجب من الله تعالى مع عبده كشف الله له الجنة أو مساكنه في الجنة، فلما أراها سأل الرب جل وعلا أن يقدمه إلى هذا أو أن يعطيه هذا. فقال له الرب يا ابن آدم ما أكذبك، ألم تكن عاهدتني إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال بلى وعزتك، لكني يا ربي رأيت ما لا صبر لي عنه. فيقول الله جل وعلا يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال تسخر بي وأنت رب العزة؟ قال لا يا عبدي ولكني على ذلك قادر. قال رضيت ربي؟ قال فإن لك ذلك ومثله ومثله، وفي بعض الروايات وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. نسأل الله كريم فضلك. أهل الجنة يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله في الدخول، جميع أهل الجنة يوقفون قبل الدخول حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه الشفاعة في الدخول، فيشفعه الله فيهم فيدخلون، نسأل الله الكريم فضل الجنة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، نسأل الله الكريم فضله. فإذا دخلوا الجنة ونالوا نعيمها وسرورها وحبورها وحورها وقصورها وخيرها وبساتينها وأنهارها، جاء الحديث يا إخوان أن أدناهم درجة ولدني فيهم من يرى ملك مسيرة 2000 عام، 2000 سنة، 2000 عام، هذا أدناهم درجة. ويزوج 72 زوجة، الزوجة لو طلعت من السماء لأضاء لها ما بين الخافقين نورا، نصيفها على رأس الخمار خير من الدنيا وما عليها، إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنات من نور ثناياها إذا ابتسمت. فيقال ما هذا النور؟ فيقال حورة ضحكت وجه زوجها. 72 زوجة، ما هي واحدة أو 10 أو 20 أو 30، نسأل الله كريم فضله. قالوا يا رسول الله أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال نعم، الصالحات للصالحين، تلذوا بهن ويلذنكم غير ألا توالد. قال الرجل يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ يعني فيها جماع؟ قال نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. سأل الله الكريم فضله. وجاء في حديث آخر أن المؤمن في الجنة يعطى قوة 100 شاب في المأكل والمشرب والمنكر. هذا ولا في شيء يا إخوان اسمه كدر أو نكد أو اليوم نفسي عليك ونفسك علي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا في شيء اسمه تعب أبدا. شيء اسمه تعب لا وجود له. وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب التعب الشديد واللغوب أدنى التعب، كله مفقود عند أهل الجنة. هذا ولا فيه شيء اسمه هم أو غم أو مشكلة أو قطيعة أو حسد، لا يمكن أبدا. وكل راض بما أعطاه الله، وكل لديه اقتناع أن الله أعطاه كرامة ما أعطاه أحد، وكل واحد يخدم 70,000 خادم. القرآن ذكرهم مجمل، وصحيح السنة جاء بهم بالعدد. يقول الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وفي الآية الأخرى ويطوف عليهم غلمان لهم. قوله لهم أي ملك، ما هو يأتي عندك مدة من الزمن ويذهب هنا هناك، لا، ملك في المملكة، في مملكتك، وكل واحد ملك في مملكة، كل واحد من الجنة ملك في مملكة. والله لو جمعت الدنيا منذ خلق الله حتى تفنى ما تبلغ ملك واحد من الجنة، مملكة واحد من الجنة. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم مني وكرمه ولدينا ولديهم ودرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. وجاء الحديث الصحيح أن الخدم يمرون على ولي الله وهو على الأرائك مع أزواجه 70,000 خادم، مع كل خادم صحفتان من ذهب في كل صحفة لون وطعم ليس في الأخرى، المجموع 140,000 صحفة، كل صحفة تختلف عن الأخرى، فيشربها يجد لذة أولها بعد أن يشرب آخرها لاختلاف ما بينها من الطعم. قالوا يا رسول الله إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني يبي العادة الحمام، يبي قضى الحاجة، بول وغايط وكذا. قال طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، يعني أحسن من دهن العود يخرج من أبشارهم. ما في شيء اسمه قضى حاجة، حمامات ما لا والله لا وجود لها، ولا والله يعرفونها، عود يابس والله لا وجود له، مكنسة تكنس شيء يعني متوسخ ولا كذا والله لا يعرف أبدا لا بدي، تكنس الذهب واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والمرجان، ما في شيء اسمه غبار، ولا في شيء من الحشرات المؤذية من بعوض أو ذباب لا يعرف إطلاقا، ولا في مستشفى ولا مستوصف ولا صيدلية ولا دكتور ولا نريد حبوب كذا أو حبوب كذا إطلاقا. لا يمكن أبدا أن أهل الجنة يحتاجون لشيء من هذا. نسأل الله كريم فضله. هذا يا إخوان ومن تمام نعيم أهل الجنة أن الله يكرم الشخص بأحبائه بخاصته بأسرته إذا كانوا أهل صلاح وتقى ودخلوا الجنة معه، يكرمهم الله جل وعلا فيكونون في درجة، وكل واحد منهم في سكن خاص وملك خاص لا يعلم ما فيه إلا الله، فلكن الدرجة حول بعضهم. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله الكريم من فضله. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن الله يكرمهم بالشفاعة فيشفع الشخص من أهل الجنة رجل أو امرأة يشفع بأبيه وبأمه وبأخيه وقريبه وصديقه ومحبه ومن يريد فيكرمه الله بالشفاعة بعد أن يرحم ويأذن للمشفوع فيه أن يشفع فيه. ومن تمام النعيم لأهل الجنة بل إنه ينسي كل نعيم. أذكر يا أخوان قبل أن نذكر هذا أن الرسول اللهم صل وسلم عليه قال عن رجل من أهل الجنة تمنى تمنى وكل ما طلب حاصل وكل ما طلب حاصل فكر ولا ما فيه جميع المطالب مكتملة النعيم فوق ما يدور بالخير القطوف والثمار والطيور تأتي بإذن الله بدون خدم يقول تعالى وذللت قطوفها تذليلا تأتيك بإذن الله منذ أن تشتهيها قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا ما أسلفت في الأيام الخالية وجن الجنتين دان أي قريب لمن يريد التناول فلكن طلب وتمنى وكل ما في الأماني ما في شيء اسمه منية لا تحصل الجنة تمنوا تمنوا فإذا قصرت بهم الأماني وعجزوا فتح الله لهم وعرفهم بأشياء لا يعرفونها فيتمنونها فيكرمون بها. آخر الأمر واحد من أهل الجنة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل يقول يا ربي اشتهيت الزرع الزرع الحب هذا اللي يوضع فقال له الرب يا عبدي ألم أكن أغنيتك قال بلى يا ربي وعزتك لكن شيء وقع في نفسي وهو تذكر عهوده الأولى فيعطى الحب وينثر في الأرض وتتجه إليه أنهار الجنة فإذا به يقوم سبحان الحكيم العليم شيء لا يصفه الواصفون وتم حصاده ولا حاجة له بأكله لكن مس يحب أن يرى هذا المظهر الذي كان في مخيلته في دار الدنيا. قال رجل من الصحابة جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل هذا يظهر أنه من إخواننا الأنصار هم أهل الزرع ما هم من المهاجرين يظهر أنه من إخواننا الأنصار بكل حال عد منهم من غيرهم فلكن الشأن أن الأمان كلها كاملة في الجنة. نعم النعيم أن أشياء في الدنيا تجمع بين الخبيث من جهة والطيب من جهة فيزيل الله الخبث عنها ويبيحها لأهل الجنة. أما الخبيث المحض فهذا لا يتمنونه ولا يريدونه لكن مثل الخمر في دار الدنيا صداع وسكر وشرور لا تخفى مفاسد وأضرار في الجنة يزول هذا الخبث كليا ويبقى الطيب ويكمله الله بما هو أكمل وأطيب وأجدى وأنفع فيباح لأهل الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين. كذلك الغنى هو العزف تلتد به الأسماع ولكن سماع المؤمن سماع المؤمن يتقزز منه سمع المؤمن لما يعلم من كراهة الله له هو إن لذ للمسمع إذا علم أن الله يكره ما يريده تعظيما لله سبحانه وإجلالا له ففي الجنة تحد يعني الغنى يحد يكون في ملكك مع زوجاتك يغنينك ويلعبن أمامك بأوصاف مبدعة فوق ما يدور بالخيال ويباح لكن ما يسمع الغنى من زوجة فلان أو لا في ملكه ومملكته مع حوره وجواريه في الجنة. يشير ابن القيم رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان مثل النغمات بالأوزان، وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمال على أغصان عن الحور، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملة الحسن والإحسان، طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا الأفضان. إلى أن قال: نزه سماعك إن أردت سماع ذيك الغنى عن هذه الألحان، يعني الغنى في الدنيا، إلى آخر كلام رحمه الله. ثم يأتي النعيم يا إخوان الذي ينسي كل نعيم، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سرحم به رحم وإذا سرج به فرج في هذه البقعة الطيبة المباركة وفي ساعة هذه الجمعة المباركة وفي هذا المجتمع الطيب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الزمرة الناظرة لوجه الكريم غدا، والدينا والديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا المسلمين أجمعين، بينما هم في نعيمهم وسرورهم وخيرهم، وإذا بالمنادي ينادي: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي: بلى، ولكن حي هلا على زيارة ربك. صلى الله الكريم فضله، فرحة والله لا يعدلها فرحة، مساكين أن ينكرون الرؤية لله، والله لولا النظر إلى وجه الله لما كانت الجنة بقيمتها وقدرها، فلكن النظر إلى وجه الله بهجة قلوب المؤمنين وانشراح صدورهم وقرة عيونهم، طالما أحبوه طالما عبدوه طالما وحدوه طالما ركعوا وسجدوا لوجهه طالما ضحوا وحجوا واعتمروا لوجهه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن الرب جل وعلا يصرف وجهه عنهم، حاشا وكلا. ولذلك يقول جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة. العجب يا إخوان من بعض المتمعلمين أن يصرف هذا الفضل العظيم يقول إلى نعيم ربها ناظرة، ليش؟ هذه والله المشكلة. الله يقول إلى ربها ناظرة، وأنت تقول إلى نعيم ربها، سبحان الله، شوفوا الانتكاس. طيب، قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة سلف الأمة أجمع كلهم على أنها النظر لوجه الله، زيادة على نعيم الجنة. أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، كل نعيم الجنة اكتمل، بدي مزيد، وش هو المزيد؟ النظر لوجه الله. نسأل الله الكريم فضله. أيضا يقول الله عن المجرمين، وهو من أعظم عذابهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكافر دل عنا أن المؤمن ما حجب. أيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو الشمس ليس دونها سحاب. حديث في صحيح البخاري: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليلة النصف، أو الشمس ليس دونها سحاب، لا تضامون، أي لا تتضايقون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني العصر والفجر، فافعلوا. فإذا ذهبوا إلى مجتمع المزيد في يوم المزيد قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا، معروف عند أهل الجنة، لأن الجنة ما فيها ليل كليل مثل ما نحن فيها ونهار، وقت أهل الجنة أقرب ما يكون وقت طلوع الشمس على الدوام، لا فيه نوم ولا حر ولا برد، وقت على الدوام. والنوم جعله الله في الدنيا لأجل يخفف متاعب الجسم كما هو معلوم، الجنة لا تعب فيها، ولذلك لا يوجد النوم، هذا مرفوع عنهم لأجل من نعيم إلى نعيم. فإذا ناداهم المنادي للزيارة ذهبوا لزيارة ربهم قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيجتمعون على قدر أعمالهم، على قدر أعماله، سابقون السابقون، ولا يستطيعون النظر من أول وهلة، حتى أن الله يعطيهم القدرة على النظر لوجه ربهم جل وعلا. لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما عرج به قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه أو نور أن أراه. وجاء في الحديث حجابه النور، لو كشف عنه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا بالنسبة لحياة الدنيا، الأمر كذلك. أما حياة الآخرة فتتغير تغير كامل، فيعطيهم الله نور يستطيعون معه النظر إلى وجهه، ثم يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه، ثم يتبدى جل وعلا مسلما على عباده. الله أكبر الله أكبر، يا لها من ساعة، يا له من يوم، يا لها من كرامة، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أول ما يبدأ به الرب جل وعلا عباده أن يقول السلام عليكم، أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، نسأل الله الكريم فضله، أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول عبادي هل رضيتم أم أزيدكم، نسأل الله الكريم فضله، عبادي هل رضيتم أم أزيدكم، قالوا يا ربنا وما لنا لا نرى وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. فيقول عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا، واقرأوا إن شئتم رضوانا من الله أكبر، أي أكبر من نعيم الجنة. ثم لا يبقى في هذا المجلس أحد، كما ثبت في الحديث الصحيح، لا يبقى أحد إلا حضره ربه محاضرة، يكون هناك كلمة بينك وبين ربك تراه وتسمعه. فيقول الله لكل واحد من هؤلاء في لحظة واحدة في آن واحد في مكان واحد، والله على كل شيء قدير. وكل يظن أنه ما يكلم الله له، والله يكلم الجميع في آن واحد. يكلم العبد من عبيده، كل واحد، النساء جهة والرجال جهة، والنساء من أهل الدنيا، أما الحور العين فيهم مثل الملائكة في مقيمات لأزواجهن، أما نساء الدنيا عملنا واجتهدنا وصلينا وصمنا وحججنا واعتمرنا واجتهدنا وصبرنا واحتسبنا، فلذلك كل ما يحصل للرجال في الجنة هن كذلك. كل واحد من أهل الجنة يحاضر ربه محاضرة، فيقول الله له يا عبدي، لكن مستور على ستر الله على عبده، لا يسمعك أحد ولا يدري أحد ما بينك وبين ربك، ستر. يا عبدي أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، يذكر بعض غدراته في الدنيا. قال يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا بلى يا عبدي، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أسأل الله الكريم فضله. ثم يقول الله لهم هذا النعيم يا أخوان، ينسيهم نعيم الجنة، يلا أنك لا تحرم من فضلك يا رب. والعجب والله يا إخوان من أناس من المسلمين يقول كيف كيف الرؤية، ثم يقوم يتلجلج ويتعب نفسه ويجيب أفكار دخيلة، يا أخي القرآن واضح والسنة واضحة والأمر فيه وضوح جلي، لكن الله لا يعمي لنا بصيرة، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك يقول الرب لعباده أهل الجنة يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم، وموعدكم كل يوم جمعة في هذا اللقاء، ومروا بسوق الجنة فما شئتم خذوا منه. ثم يرجعون مارين بسوق الجنة، سوق لا يباع فيه ولا يشترى. قال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي سعيد المسيب أسأل الله نجمع بيني وبينك في سوق الجنة، قال أوى فيها سوق؟

اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا نافعا غير ضار. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك اللهم أسق عبادك وبلادك وبلدك الميت. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لكل خير وجنبهم كل شر، وارزقهم البطانة الصالحة الناصعة التي تعين من ذكروا وتذكروا من غفلوا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول ناوي الحج والعمرة من السودان، وحضرت زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآن سوف أتحرك وأريد التمتع بالعمرة والحج، أرجو التوضيح. بارك الله فيك. إن أحببت أنك تغتسل هنا وتلبس ثياب الإحرام هنا، ولكن لا تعقد النية إلا من الميقات نبي العلي، فتنوي عمرة متمتعا بها إلى الحج، تلبي بعمرة تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم تبقى ملبي وتكمل عمرتك إذا جئت من مكة، طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وتقصير أو حلق من رأسك، ثم تكون تحل إحلال كامل وتلبس ملابسك العادية هذه وتتطيب وتبقى حلال في مكة كأنك هنا سواء بسواء، ويوم 8 تحرم الحج من جديد. أنا متمتع بالحج والعمرة، هل يحق لي بعد أن أؤدي عمرتي أعتمر عن والدي؟ يا أخي جزاك الله خير، إن كنت لابد فاعل فإذا انهيت أعمال الحج لا تدخل منسك على مناسكك، أنت لا تزال في نسك وفي انتظار نسك، فالأليق بك إذا أنهيت أعمال الحج بت ليالي منها ورميت الجمار وطفت للإفاضة وكل شيء تم، ما بقي إلا الوداع، إن كان ولا بد وفي نفسك أن تأتي بعمرة من التنعيم عن والدك فلا مانع إن شاء الله. إنني أتبول كثير، يقول وغالبا يسيل البول بسرعة من السلس، وقد حان وقت الصلاة فماذا أفعل؟ يا أخي انتبه بارك الله فيك الأمرين. الأمر الأول إن بعض الناس يبتلى بها الحالة وهو وسواس، يعني لا صحة له، شيطاني وسوسه وخرج منه شيء من تقطير من البول أو قطرات من البول أو خروج ريح أو كذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، فالوسوسة هذه واللي ما عندك قيم فيها لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها أبدا، حتى وين غلب على ظنك أنه خرج شيء همك توضيت وانتهيت من الوضوء ونهيت طهارتك لا تلتفت، حتى وين غلب عليك الظن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مجرد الشكوك لا تلتفت إليها. أما إن كانت البلوى كما يظهر من سؤال السائل سلس مستمر متيقن بحيث أنه لا شعوري، تقاطر البول لا شعوري، أو يخرج ريح من غير تحكم ما يتحكم، فهذا معذور، نصلي على حسب حاله ومقدوره، فاتقوا الله ما استطعتم لا حرج عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة، لما قالت المرأة المستحاضة ما هو حيض، استحاضة دم ما هو بحيض، قالت يا رسول الله إني أثج ثجة، يعني دم يصب كثير، قال صلي وإن قطر الدم على الحصير، صلي وإن قطر الدم على الحصير أي المصلى، صلي الحمد لله ما في شيء عسر بدين الإسلام أبدا، حتى بعض الناس اللي عنده شيء من السلس أو عنده شيء من الحالة دي يقتل نفسه بالهم والغم وكثرة الوضوء وكثرة المتاعب، لا يا أخي ما دام أنك مؤكد أنه عندك الحالة هذه اللهم لك الحمد، أرح نفسك من العناء والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحرمت من مطار جدة بالعمرة وذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وتحللت من الإحرام ثم أتيت المدينة منورة، وهل علي شيء أم لا؟ يا أخي بارك الله فيك، الأولى والأكمل في حقك بعد أن تذهب إلى مكة إن شاء الله من هنا أن تحرم مرة ثانية بالعمرة وتجعل عمرة التمتع، يكون عندك عمرتين ما في مانع، ولو شئت أن تجعل الثانية لأحد كوالديك أو أحد ما في مانع، وتأتي بعمرة وتنهي أعمال العمرة إذا جيت مكة طواف وسعي وتقصير، ويوم ثمانية تحرم من الحج، هذا أكمل في حقه وعليك الهدي. وإلا تحرم بالحج من الميقات ثم لا هدي عليك وتبقى بإحرامك إلى يوم العيد، أنت مخير، ولكن الأولى أكمل وأفضل وأكثر راحة لك. هل لي أن أحرم من المدينة وأنا في طريق العمرة قبل تمتع قبل الحج أم نبير علي؟ ذكرناه بارك الله فيك مرات عديدة على أن الإنسان يلبس هنا أو يحرم إن شاء الله من نبير علي، النية يعقدها هناك من نبير علي. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالباص في السفر علما بأن الجو ماطر أي شتاء، وإذا كان لا وصلت عليها إعادة؟ إذا كان هذا المستطاع صلت بالباص أو بالطائرة وهذا هو المستطاع ما فيه أمكن منه، ما في مانع، ما في مانع، لكن تجتهد أن تكون قائمة في الصلاة، ولكن اللي يظهر أن الباص يا أخوة مو مثل الطائرة، الطائرة قد يكون الوقت ضاق يمكن يخرج الوقت، فيبادر الإنسان لئلا يخرج الوقت فيصلي على حسب حاله، وقد تكون الطائرة غير متجهة إلى القبلة ما في مانع خشية من خروج الوقت. أما الباص فظني أن يمكن الوقوف ليصلي المصلون، أما إن كان في اتجاه القبلة وصلى الرجل أو المرأة أو كذا فالصلاة إن شاء الله صحيحة ما في شيء. هل أستطيع أن أقدم طواف الإفاضة على الذبح والحلق والرمي؟ يا أخي أعمال يوم العيد أربعة: الرمي رمجة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة أو السعي لمن عليه سعي، ونحر الهدي، أربعة، هذه أعمال يوم العيد. أي ما قدمت أو أخرت لا حرج، أي ما قدمت منها أو أخرت لا حرج عليك ما في معنى. نرجو توضيح إذا ما كان استعمال الدبوس المعدن لضبط ومسك الرداء والإزار مسموح. يا أخي إذا كنت تحتاج إليه لا مانع، إذا كنت تحتاج إليه لا مانع، وإن لم يكن هناك حاجة فلا داعي للعبث، لأن بعض العلماء يقول بالرداء كان بالنفس شيء، أنا أقول الحقيقة إذا احتاجت إليه ما في شيء، الحمد لله الأمر واسع ولم يأتي دليل يمنع، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا داعي له، لأن بعض الناس يقول بيمسك الرداء، الرداء أنت رجل يا أخي إن وضعته على كتفك وإن سقط ارفعه ثانية ما في إشكال. هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد أفضل صلاة فيه نوافل بغير عدد ولو في وقت الكراهة؟ لا يا أخي جزاك الله خير، وقت الكراهة بعد العصر ما هو كراهة، منع بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، والأوقات الممنوعة، وعندما ترتفع الشمس، عندما تطلع الشمس حتى ترتفع حوالي 6 دقائق كذا، هذا ممنوع من الصلاة إلا سان فريضة تقضى أو تحية المسجد. أما زوجتي تلبس الخمار أي غطاء الوجه باستمرار ولله الحمد، وقال لي بعض العلماء إن المرأة في الإحرام يحرم عليها غطاء الوجه واليدين، وآخر يقول إذا كانت بحضرة الأجانب يجوز لها أن تغطي وجهها، وآخر يقول المرأة إذا كان إلى آخره. يا أخي جزاك الله خير، حديث عائشة رضي الله عنها نص في الموضوع ومنهي للموضوع، تقول كنا إذا حادانا الركبان فدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا انصرفوا كشفناه، يعني ما عندنا نساء ولا محرم تكشف وجهه. كما قال ابن عمر ان احرام المرأة بوجهها كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه. واما اذا كان عندها اجانب تغطي وجهها تغطي عادية ولا تتحذر ولا تتحرك من كونه يمس وجهها، ما في شيء اذا كان عندها اجانب. هل يحق ان يأتي الرجل زوجته بفمه ما بال لي حقيقة؟ سؤال الأخ إذا كان أقول إذا كان المسألة مهمة ويجي وحده ما اتضح لي زين السؤال. لبس كندرة تحت الكعبين أثناء الإحرام، اللي تحت الكعبين ده نعل ما يضرب شيء، وجاء الحديث إذا كان الإنسان يلبس خف فوق الكعبين يقطعه حتى يكون من أسفل الكعبين، وأما اللي تحت الكعبين من الكنادر المعروفة اليوم هذا نعل ما يضرب شيء. قص شعرات هل تكفي للتحلل؟ لا يكفي، لابد أن تمر على الرأس كله، ولا نقول كل شعرة بعينها، لكن إذا مر المقص على غالب الرأس كفى لابد. هل الصلاة خارج المسجد النبوي بألف صلاة؟ يا أخي المسجد النبوي والتوسعات التي حوله لا شك أنها بألف صلاة، لا شك، والمسجد الحرام كذلك وما حوله من التوسعات بمئة ألف صلاة، هذا لا شك فيه. ما حكم الإمام الذي يثير كلام يضحك أثناء خطبة الجمعة؟ يا أخي هذا خطأ وسوء أدب خصوص الجمعة، ومنهي أن السامع أن يتكلم ولو بكلمة، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له، فما بالك من يضحك؟ وإذا كان الإمام هو الذي يجلب الضحك للمأمومين ويجيب كلام مساخر تضحك مهازل، هذا يجب ألا يبقى إمام، يؤخر عن الإمام ولا يصلح أبدا. الركعة في المسجد النبوي بألف ركعة، هل هي الفريضة أم النافلة؟ بارك الله فيك، الفريضة والنافلة وكل ما يسمى صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة نكرة تعم كل صلاة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. قبل أن آتي بطواف الإفاضة هل يجوز لي أن أبيت ليلة العاشرة وأتحلل ما معنى الفدية؟ يا أخي الليلة العاشرة لا تخرج من مزدلفة إلا بعد نصف الليل، وإن كانك نشيط الأولى أن تبقى حتى تصلي الفجر وقبل طلوع الشمس تنصرف. أما الضعفاء وأشباههم والمرافق للضعيف ضعيفة بعد نصف الليل ما في مانع من الانصراف من المزدلفة، فإذا انصرفت من المزدلفة فأينما توجهت، والأولى أن تبدأ بالبيت لطواف الإفاضة خصوصا من معه نساء أخف وأسلم من نزول الحيض، لكن لو ذهب أيضا للجمرة ورماها قبيل الفجر لا حرج في ذلك إن شاء الله. ما جاء في كتاب الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ يا أخي الآية واضح بارك الله فيك، جاءوا ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننديه؟ أنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هي علامة رضا الله عن العبد؟ علامة رضا الله عن العبد أن تكون حريصا على ما يرضيه أنت، بعيد عن مساخطه ومناهيه، فإذا كنت كذلك فقد رضي الله عنك وأبشر بالخير، ولكن ليس من شرطه أن تعلم، بل الأولى ألا تعلم أن الله رضي عنك، وأفضل وأولى لك، لأن الإنسان لو علم أن الله قد رضي أعماله وقبله قد يدخله العجب، والعجب مصيبة من المصائب. أو قد يتكل، وكل هذا لا يصح تعامل مع الله. فإذا أردت أن تعرف فضل الله عليك فانظر أنت كيف أنت في طلب مراضيه جل وعلا والانتهاء عما نهي، ثم أنت عبده ووليه بحول الله وقوته. ولا وقد تعرف ذلك من بعض العلامات. الأولى محبة المسلمين لك وثناؤهم عليك. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة من القلوب. وكما في الحديث المتفق على صحته أن الله سبحانه إذا أحب العبد نادى جبريل إنه يحبه فلانا فيحبه، فيحبه جبريل، ثم يقول الله جل وعلا لجبريل: نادي بحبه في الملائكة، فينادي جبريل بحبه في الملائكة، ثم يقول الله لجبريل: ضع حبه في الأرض، فيضع حبه في الأرض فلا يراه أحد إلا حبه. وهذا شيء مشاهد سبحان الله العظيم، ملموس ومحسوس. نعم. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من رجل يعمل الخير فيصبح يتحدث الناس عنه أو يثنون عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، على حد قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك إذا توفي وأثني عليه بعد الوفاة خير من الناس الصالحين، هذه من علامة القبول. رجل يملك نصيب من المال وحال عليه الحول ولا يملك منزل لعياله، وإن أدى الزكاة لا يتوصل إلى شراء منزل. يا أخي انتبه، بارك الله فيك. أما الزكاة، إذا عندك مبلغ من المال ترصده لبيت أو لزواج، فإن تصرفت به قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك، وإن لم تتصرف به حتى حال الحول فأخرج الزكاة. والزكاة أمرها بسيط وميسور ولله الحمد، ومعك سنة كاملة لشراء بيت أو ما تريد. لكن إذا حال الحول فعندك نصيب بلغ نصابا من المال فأدي زكاتك. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نقص الصدقة من مال. هل من صلى في جماعة أي مسجد غير المسجد الحرام يكون أجره كأجر من صلى في الحرم؟ الجواب لا. الخلاف في مكة، هل مساجدها كلها حرم؟ ولكن الأظهر والأقرب والله أعلم أن الحرم حتى في مكة هو الحرم، له قيمته وله وزنه والأعمال المضاعفات الكبيرة فيه. وإن كان بعض العلماء مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إن التفضيل من جانبين: الحرم من حيث حدود الأميال له فضل وشرف، والشرف الأكمل والأتم للمسجد نفسه، مسجد الكعبة. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية كان إذا وجبت الصلاة دخل إلى حد الحرم وصلى فيه، إذا وجبت الصلاة دخل إلى حد الحرم وصلى فيه. هذا بالنسبة لمكة. أما المدينة فالمعروف هو المسجد النبوي والتوسعات التي حولها، هذا الذي فيه الفضل. هل يجوز قراءة الدعوات المطلوبة في مناسك الحج والعمرة؟ فيه يا أخوان مناسك موجود فيها أدعية لا نعلم أن لها أصلا. أنا أقول إن شاء الله تعالى فيما يظهر لي، وقرأت بعضها، ما فيها منكرات ولا فيها بدع ولا فيها توسل بالأولياء أو كذا مما هو ممنوع، لكن فيها تكلف، فيها تكلف. دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء المسعى، دعاء كذا، دعاء كذا، هذا ما ورد ولا نعلم لذلك أصلا، ولذلك ما ذكروا أدلة عليه، بس أتوا بهذه الأدلة ووضعها في الكتاب. ماذا يقرأ الإمام، البسملة أم الفاتحة مع أن أول آية؟ يا أخي لا ينبغي أن تترك البسملة، اقرأها مع الفاتحة، والأظهر والله أقرب والله أعلم أنها آية من الفاتحة. هل يجوز أن أن يأتي الزوج زوجته هذا اللي توي سؤاله. والدتي تريد أن أتزوج زوجة أخرى مع زوجتي، هل هناك مانع أن أفعل ذلك مع عدم رضا الزوجة؟ جزاك الله خيرا، إن انتظرت رضا الزوجة فلن تتزوج ثانية، هذا معروف. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يوم جتها أرسلت لها جارة طعام والرسول ينظر بعينه صلى الله عليه وسلم، غضبت وضربت بالطعام حتى سقط لنا وانكسر وتناثر الطعام الذي فيه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم غضبت أمكم، غضبت أمكم، فيأمر بقدح جديد لجارتها. فرضا الزوجة متعب، لكن إذا كانت المصلحة تقتضي الزواج تنظر لمصلحتك الدينية والدنيوية. الناس يختلفون، من الناس من لا ينصح بالزواج، ومن الناس من يقال الزواج مناسب، ومن الناس من قد يكون الزواج واجب عليه. أحرمت بالتمتع وطفت وسعيت وتحللت من الإحرام وحصل ظروف إلى جدة، هل أحرم مرة ثانية أم ماذا أفعل؟ لا يا أخي، ما دام منك رحت لجدة وقضيت حاجة من جدة ورجعت ما في داعي تجدد الإحرام. الأم توفيت في نهار رمضان وبقي لا 4 أيام من رمضان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولما قالت امرأة يا رسول الله أن أمي ماتت وعليها صيام هل أقضيه عنها؟ قال رأيت لو أن أمك عليها دين أنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل شراء سلعة بالتقسيط من البنك الإسلامي حرام؟ لا، تقسيط ما في حرام ذاك الأخي. شريت سلعة بيت أو سيارة مقسطة ما في إشكال، وهذا طيب ومن الأمور المستحسنة. ولو أن الناس عادوا إلى ذلك، البائع والمشتري عاد من كل غيره، سلموا من شرور كثيرة، سلموا من مشاكل الربا، بأمور كثيرة. فالتعامل بالتقسيط في السلع ويكون البيع والشراء على سلعة، هذا ما أعلم فيه خلاف أنه يجوز ولا في النفس منه شيء. إنسان يبتاع ويشتري سيارات، سيارة ثمنها 2 مليون، يمكن مليون ما هو بديارنا ولا ما الطيارة عندنا ما تجيب 2 مليون، ما اتضح لي سؤالك جزاك الله خير، لكن ممكن كلم شفوي بعد ذلك. ما حكم الاستحلام أثناء الإحرام لا يضرك؟ إذا استحلم المحرم سواء محرم في الحج أو بالعمرة يغتسل الغسل كامل ويغسل رأسه ويبلغه بالماء ولا حرج عليه ولا فدية، لأن ذا خارج عن طاقتك. وكذلك الصيام لو كان صائم محتلم وصائم لا يضره بشيء. ما حكم من يقوم بإعطاء الأموال للذكور دون الإناث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، والله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والبنات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن الحبيبات المؤنسات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقال صلى الله عليه وسلم من عالى 3 بنات له أو لغيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كنا حجاب أو سترا بينه وبين النار. قال الرجل يا رسول الله واثنتان؟ قال واثنتان. ويقول لو سألناه عن واحدة لقال وواحدة. لكن مثل هذا اللي بفضل الذكور على الإناث يعطي الذكور دون الإناث ما عدل ولا أنصف وظلم نفسه. يا أخي ربما أن هالبنت هي اللي تنفعك بقبرك. ولهن قصص عجيب لولا أن الوقت لا يتسع لبينت لكم من قصص البنات وطيبهن مع آبائهن وأمهاتهن أكثر من كثير، ما أقول الأولاد كلهم، أكثر بكثير من بعض الأولاد الذكور، فلا داعي للتفضيل. ولما أن رجل من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أعطيت ابني فلان حديقة كذا وكذا أريد أن تشهد على ذلك، قال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو قال أشهد على هذا غير على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ما حكم من يصلي في بيته مع القدرة على الصلاة في المسجد؟ جاء قرابة 24 أو 22 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب الصلاة مع الجماعة إلا من تخلف بعذر شرعي. أثناء التلبية ونحن في طريق إلى مكة هل يجوز لي قطع التلبية لإرشاد إخواني وتعليمهم؟ التلبية جزاك الله خير لا يمكن بارك الله فيك أنك 24 ساعة ستستمر، تفصل بقهوة وبشاهي وأحيانا كلمة مع إخوانك خارج عن الموضوع، ويعني لا بد من التغيير. المسافر تتطلب حاله وسفره التغيير، في مانع جزاك الله خير. أرجو كلمة فضيلتكم عن العشر الأول من الحجة. العشر الأول تكلم خطيبنا في الجمعة بارك الله فيه وعنها وفضلها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قال ولا مثلنا في سبيل الله، قال ولا مثلنا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هل يجوز إعطاء ثمن الهدي إلى وكلاء الشركات؟ نقول لا مانع، لا مانع تعطيهم الآن، والذبح لا يكون إلا يوم العيد إن شاء الله. هل غسل يوم الجمعة واجب أم مستحب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا الحديث صحيح. ولكن جاء حديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا في السنن. لكل حال الغسل ينبغي الإنسان لا يتكاسل عنه. وابن تيمية له جمع بين الحديثين يقول إن كان على إثر أو صيف وروائح فالغسل في حقه واجب، وإن كان على إثر نظافة ونزاهة ولا في جسم شيء فهو يبقى في حقه مستحب، وهذا جمع طيب. امرأة موجودة في المدينة المنورة وسبب وجودها هو زيارة المسجد النبوي، وتنوي غدا بإذن الله التوجه إلى مكة من أجل أداء مناسك العمرة والحج وهي حائض، هل يكون أحد علي يكون حرامة من أبيار علي أو من مكة؟ جزاك الله خير، ما في حرام من مكة، تحرم أبيار علي، تحرم من أبيار علي عادي كأنها طاهرة بما تريد من نسك فرار تمتع أو قران الذي تريد. فإن كانت متمتعة تنتظر حتى تطهر ثم تكمل العمرة، وإن كانت مفردة أو قارنة فهي تحرم وتبقى إلى يوم العيد معروف تكمل أعمال حجها، وبعد طواف الإفاضة تشرع بالتحلل. رجل حج العام وصلع في غيبوبة ولم يعلم هل رمى الجمرات أم لا، ماذا عليه؟ يا أخي المشكلة إذا كان ما طاف للإفاضة، أما إذا كان طائف للإفاضة ولا بقي إلا الجمرات فالأصل إذا عنده شك أنه مرماه الأصل أنه مرماه، فعليه إن شاء الله تعالى بعد أن يصل مكة أو أنت تطعم مساكين الحرم عن قدر الأيام على 6 أو 10 مساكين عن كل يوم مما ترك الرمي فيه، وإن شاء الله أنه لا حرج عليه إذن شاء الله. حج رجل حجة الإسلام ويريد حج التطوع كيف ينوي؟ يا أخي ما في فرق، النية بارك الله فيك، حج فرض ولا حج نفل النية واحدة. هل يجوز دفع مبلغ الهدي في المدينة؟ هداك الله لا مانع تعطيها الشركة والشركة لا تذبح إلا يوم العيد. ما حكم قتل الإفعى والعقرب التي تضر المسلم أثناء الإحرام؟ لا مانع، سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل 5 من الفواس في الحل والحرم، وحال الإحلال أو الإحرام الحدى والكلب العقور والحية والعقرب والفأرة إذا وكل مؤذي، قاس العلماء كل مؤذي مثلا ذي الأشياء يقتل. من آذى طبعا قتل شرعا. إذا سبق وأن حججت وقصرت بأخذ بعض الشعر لبي أغلبه، فهل علي اليوم شيء؟ الذي راح وذهب ذهب، وانتبه للمستقبل إن شاء الله، والذي ذهب أرجو إن شاء الله أنك فعلته باجتهاد، وحد ما بلغك العلم فيه ما عليك إن شاء الله في الماضي، ولكن مستقبلا أن انتبه. هل يجوز رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ إن كان الإمام رفع يديك عند دعاء الاستسقاء فارفع يديك، وإن لم يرفع يدي فلا داعي رفع اليدين. هل يجوز رفع اليدين بعد المحاضرات؟ إذا كان المقام يستدعي ذلك، كأن يكون المجلس القلوب حاضرة ومطمئنة ويرجى إن شاء الله الإجابة، فقد جاء الحديث أن الله جل وعلا يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا. وقد ضرب بعض العلماء مثلا بالتواتر المعنوي برفع اليدين في الدعاء. طواف العمرة يعقبها السعي في الصفا والمروة ثم الشرب من زمزم. طيب ما في شيء. طواف الإفاضة هل يعقبه السعي بين الصفا والمروة؟ يا أخي جزاك الله خير، إن كنت متمتع فيعقبه السعي أيضا بين الصفا والمروة، وإن كنت قارن مفرد فعليك سعي واحد، إن جاء بعد القدوم كفى السعي بين الصفا والمروة، وإن كان ما جبته بعد القدوم فعليك السعي مرة ثانية بعد الإفاضة. قال الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله: الحاج في اليوم العاشر رمى ونحر وحلق ثم يتحلل التحلل الأول، إذا لم يأتي بطواف الإفاضة في هذا اليوم عاد. الحديث هذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وكثير من إخواننا المتخصصين بالحديث أنه حديث شاذ خالف ما هو أصح منه، ولذلك العمل على خلافه. حاج أحرم من السودان وأديت العمرة وحضرت حججت من السودان وأديت العمرة وحضرت إلى المدينة وسوف أحرم من أبيار علي ثم أحرم من التروية من مكة. يا أخي أنت متمتع، ما أدري شو الإشكال اللي عندك. هل تجوز الصلاة خلف من ينكر رؤية الله تعالى؟ الحقيقة يا إخوان هؤلاء مجتهدون ولا يقصدون البدعة ويقصدون الحق سواء أخطأوا أو أصابوا، فلذلك اختيار هذا إمام رسمي مستمر ما أراه، ما هو جيد، ولكن لو كان يصلي صلي معه، جئت والصلاة مقامة ويصلي في ماذا صلي معه. هل تجوز الصلاة هل تجوز الزكاة في أرض سكنية خالية من البناء؟ يا أخي إن كان الزكاة تضعها في أرض، كيف تضعها في أرض؟ ما يصلح. يقول مراكز التمويل الإسلامي يملك معرض للسيارات بحيث يختار سيارة التي يريدها ويبيعها لك ويقسط المبلغ على 6 أو أكثر، حيث يكون فيه السيارة أغلى من قيمتها لو اشتريتها نقدا. طيب هداك الله، هذه هي السلعة التي نقول من آنفا، يعني السلعة سيارة أو غيرها اشتريتها بقيمة مؤجلة زيادة عن قيمتها حاضرة، تسوى 10,000 حاضر لكن مؤجل تسوى 15,000، ما في معنى جزاك الله خير. بس إذا ما أتى طريق آخر، ها؟ لابد أن تكون موجودة. هداك الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت السلعة مملوكة للبنك أو غير البنك فباع عليك شيء بين يديه حاضر فاشتري، ولو زادت القيمة إذا كانت القيمة مؤجلة ما هو معطيك مثل قيمة الحاضر ويبأجلك سنة سنتين. أما إذا كانت السلة غير موجودة ففي الحديث ولا تبع ما ليس عندك. ويتمدف شهريا عن طريق يجوز أداء مناسك العمرة ليلا عن هناك وقت محدود، ليل أو نهار ما في مانع بارك الله فيك، إذا حاضت المرأة ولم تتمكن من طواف الإفاضة ولم تتمكن من المكوث في مكة لظروف السفر لأن بلدها بعيدة جدا وترتبط بجماعة في السفر. هذه المسألة من المسائل العويصة التي أشكلت في القديم والحديث، وأذكر أن حصلت مناظرة طالت بين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، والشيخ ابن باز يقول إذا اضطرت مرورة شديدة بعدم البقاء لا تتمكن فإن تستثفر تتوضأ وتستثفر وتطوف للضرورة القصوى. والشيخ يقول وما نصنع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أو حبس تنهي، فكان يريد أن يحتبس طول المدة، لكن ظهر لأن الشيخ لم يقتنع أحد منهم برأي الآخر. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفتي بما يفتي به الشيخ ابن باز عند الضرورة القصوى، وهم لا يسمحون لأحد في المملكة، الذي في المملكة لا يسمحون له أبدا يقول تجي، لكن عليها ألا يقربها زوجها لأنها لم تتحلل، وتجي وإلا تبقى لأن الأمر ميسور، لكن خارج المملكة فيه إشكال، جوازات وتأشيرات ومشاكل طويلة عريضة. هداك الله. هذه المسألة كلام ابن الحاج رحمه الله، ولكن فيها نظر، ما صعب مفتر صعب، ما هو لازم العالم يا قال شيء ناخذ بقوله. والله يا أخي أرى أنك كنت متمتع جيب الهد مفرد محاجا غيرك أنت، لا حاجة له مفرد ولا قارئ؟ مفرد ما عليك هذا، هذا المعروف عند جمهور العلماء. ماذا من عامش بها؟ لا جزاك الله خير. السلام عليكم. على السلام طلع. مرض أثناء العمرة في أحد الأيام ثلاث عند ولم يستطع، هل يتحلل وهل يكمل الحج بعد العمرة؟ والله ما بالي كتاب سؤالك.